السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقيل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. الذي في حته بقى ليه بنزودها حته انك لا تهلك الجماعة. دي مش صحيح، يعني مش صحيح، مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لم يقل، لذلك احنا نقولها ولا نقولهاش؟ ما نقولهاش. ليه؟ لان دعاء النبي ده احنا زي ما قلنا واحد عبر راح ايه قال الحمد لله، واحد ثاني قال له ارحمكم ايه؟ ارحمكم الله، راح قال له يهديكم الله ويصلح بلد. واحد يقول له ارحمنا وارحمك، ارحمنا وارحمك الله. ما هو النبي ما قالهاش، هي جميله وحلوه بس النبي قالها. ما حضرتك هتقول زياده وانا اقول بطريقه ثانيه كده خالص، يبقى دي سنه النبي. هطيع، مش هيبقى الذكر اللي النبي قاله صحيح بالظبط هو الايه؟ وإحنا مأمورين بالاتباع ولا بغير الاتباع؟ مأمورين بالاتباع، اتباع بالحرف بالنص. دايما النبي قاله في ذكر مقيد وفي ذكر مفتوح. اللي احنا بنقول دلوقتي ذكر مقيد ووقت معين بعد الاذان ولا ذكر مفتوح وخلاص؟ مقيد. إذا المقيد ده يبقى الاتباع بالظبط، قولوا زي ما النبي قال، قولوا بالظبط بالحرف. لان انت هتزود كلمه، انا هزود كلمتين، واحده هزود ثلاثه، خلاص مش هيبقى حديث النبي زي ما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الذكر المفتوح عندي تزود بقى، عايز تطلع اللي احنا قلناها قبل كده، تزود كتير، عايز تستخدم كتير، قلنا الروايه 70 الروايه 100، انت عايز تخليها مليون يا مليون. وفضل ده كل ما بتزود كل ما بيبقى في فضل عظيم. طيب انت قلت بقى الدعاء ده ايه اللي يحصل؟ فيحصل على اجر هذا الدعاء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله، واجعله مقاما محمودا الذي يعده حدث له شفاعتي يوم القيامه. عرفت انت بقى فايده لما تقول الدعاء ده اللي انت قال عليه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بعد الاذان وشرط انت كمان بتقول، لو انت قلت تاخد ايه بقى؟ شفاعه النبي يوم القيامه. خلي بالك الشفاعه دي مش اي حد بيقولها، والنبي قال انا لها، النبي تصدر لها بفضل الله عز وجل، مع العلم ان كل الانبياء وكل الانبياء والمرسلين كل الانبياء هيكونوا يوما القيامة إلا ضربا غضبا غضبا شديدا نفسي. لا، ما يقدرش يقول ذلك إن ربنا هو غضبان، هو الغالب. إزاي هيتوسط؟ إزاي هيتشفع لأمته؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام هيتشفع لأمته. فأنت قلت عندك فرصة، والله فرصة عظيمة بلاش. كل ما الأذان قال يقول وراه زي دايما المؤذن يقول وجب لك كذا الواحد، كل دعاء بعديها تسال ربنا سبحانه وتعالى الوسيله المفضله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اوتي مقاما محمودا، يبقى يوم القيامه الذي يتشفع بفضل الله عز وجل. فاذا اتم هذا الدعاء دعا الله عز وجل بما شاء من الدعاء. عايز تقول بقى في عباره واحده، لان هذا الوقت وقت اجابه كما اخبر بذلك الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثنتان يعني اثنين لا تردان او قل لنا تردان، الدعاء عند النداء وعند التكفير حين يلحق بعضهم بعضا. يبقى في دعاء عند النداء بعد الاذان، وفي دعاء عند الفتح اللي هو في اربع عند الفتيله بتدعي الله عز وجل من نفسه، ربنا بيفرش هذا الفضل بفضل الله عز وجل. هنتوقف هنا، هننزل ان شاء الله باذن الله الى بعد الاذان، الاذان النهارده تمرين الاذان وكمان الوضوء. انت بعد ما تتوقف كنت بتقول ايه؟ ورقيتين اللي انت بتصليهم فايدتهم ايه؟ كل حاجه ليهم فايده وليهم دليل بفضل الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم واقوم الى صلاه. Thank you. طبيب مسلم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت ان شاء الله صلاه البيت السنه اللي معاك الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب احنا قلنا ولا ما قلناش؟ طب ما نقولهاش ليه؟ ما هي ما هي ما هي صح برضه، ما ربنا مش هيقسم في المعاني. ما فعلا ربنا مش هيقسم في المعاني. طيب لما انت لو قلت كده انا بحس ان النبي قالها فهقول زيك، وان واحد ثاني زود حته كمان يا صح يا صح بس هيزود حته كمان، فانا افتكر النبي ايه؟ قالها فاصبح الحديث بدل ما هو كان ثلاث جمل فاصبح 20 جمله، منهم 15 جمله مثلا النبي ما لهمش. يبقى احنا صح جدا نقول الحديث ونتابع مثل الحديث اللي زدته من كويس رضي الله عنه. طيب من قال ايمان فان جاء اللهم ربي هذه دعوه تامه وصلاه قائمه اتي محمدا وسيله وفضيله وابعثه مقام المحمود الذي يعذب. ايه بقى الذي لا اخذ الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعات جاهليه. فاذا تم هذا الدعاء دعا الله عز وجل بما شاء من الدعاء. يعني انت قلت كمان ده ورحت داعي بقى ايه؟ قول لي بقى اللي عندك الوقت ده وقت ايه؟ مستجاب للدعوة. ما بين الأذان والإقامة وعند مستجاب ايه؟ الدعوة. لذلك أي واحد مكروه محزون نفسه حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، عايز يغفر له ذنبه، عايز ربنا يفك قلبه إلى آخره، عايز يبقى غني، عايز هو سعيد وعايز يبقى أسعد كمان. يدعو بما شاء في هذا الوقت لأنه دعاء فعلا وقت مستجاب. فهي لما هذا الدعاء كما دعاء الله ما شاء من الدعاء، لان هذا الله وقت اجابه كما اخبر بذلك الصادق المنصور محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ان حديث تلتان يعني ايه الاثنين؟ دعاء لا مرتان مرتان لا مرتان او قلاله مرتان دعاء عند الدعاء وعند الدعاء وعند الايه؟ وعند الله. البحث طبعا هو ايه الوقت اللي بيبقى فيه شيء تعالى انا اتوقف هنا. ما شاء الله كلنا طولنا النهارده جوابات جميله وعرفنا معلومات حلوه، قد تكون احنا عارفينها قبل كده بس مش عارفين ايه نفعلها. بكره ان شاء الله نتكلم عن صلوات الفجر وما يفعلها بفضل الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا